الكافر أو لا؟ أقول لا يمكن أن يكون كذلك، لأن سعد بن معاذ يعني كما هو معلوم اهتز لموت عرش الرحمن، ويعني وهذا يعني يبدو الله أعلم أنه ليس بعذاب، أقول ليس بعذاب في حق مثله. نعم، الكافر هو عذاب يختلف أضلاعه ويعذب، وأما المؤمن الذي هو دون سعد بن معاذ وغيره من الصحابة يفسح له في قبره. يقول حفظك الله: ورد في حديث ثابت أن من صفات الملكين أنهما أسودان أزرقان. ما أعلم، أقول ما أعلم ثبوت هذا، يعني أين المكان؟ يعني يذكر الذي ذكر هذا يذكر المكان الذي فيه هذا الكلام نفسه فيها أسودان أزرقان في الترمذي. أقول إذا ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم فالناس لا يعرفون ولا يعتقدون إلا ما تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمور غيبية تقتصر فيها على ما جاء في الوحي وثبت. وأيضا ورد أن الشهداء لا يفتنون في القبور، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وكذا المرابط ورد أنه يؤمل الفتان. والله يعني يبدو أن هذا ما يدل على أنه لا يسأل، أقول ما يدل على أن هذا لا يسأل، وإنما الفتن يمكن فتن أخرى غير مسألة السؤال. السؤال مثل ما ذكرت عن ابن تيمية، المكلفين يسألون في قبورهم ولا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء، ففي ذلك خلاف كما قال. فضيلة الشيخ: أنا أعمل لدى إحدى المؤسسات، وكنت أستلم راتب شهري، وكان في المحل مدير أي مستلم للمحل، كان يعطيني كل يوم 10 ريالات دون أن يعلم صاحب المحل. هل هذه 10 ريالات حلال أم حرام، علما بأن هذه الفلوس بلغت 3600 خلال 2 عامين؟ لذا أرجو من فضلك. يرجع إلى الذي يعطيه الفلوس، هل هذا بإذن من المالك أو ليس بإذن؟ فإن كان بإذن فهو يستحقها، وإن كان ليس بإذن فهو لا يستحقها. هذا الذي أعطاه إن كان مأذونا له أن يعطيه فإنه يستحقها، لأن وكيله مثله، وكيل الشخص مثله، إذا أعطى يعني شيئا هو موكل فيه كما لو أعطاه المالك، وإن كان غير مأذون له فهو لا يستحقه لأنه أخذه بغير حق. وإنما عليه أن إذا عرف أن هذا أنه لا يستحقه فإنه يرجعه إلى مال صاحب المحل، أو يعني يرجع إليه ويطلب منه ويخبره بالواقع، وإذا أعطاه إياه أعطاه إياه، وإن طلب يرجعه أرجعه إليه. يقول لي طفلة عمرها الآن 6 سنوات ولم أعق عنها، هل يجوز لي أن أتصدق الآن بذبيحة في مكة، علما بأني جئت هنا للعمرة؟ لا يعني يعق عنها، أقول يعق عنها الآن، لكن يقول هو جاي من الجزائر، فهل ممكن يتصدق بهذه الذبيحة في مكة؟ يمكن، أقول يمكن أن يعق مكة ويتصدق بها له ذلك. يقول: في رجلي دوالي، أخاف من المضاعفات، وأنا أذهب للعمرة لا أستطيع أن أسعى بين الصفا والمروة على رجلي، فهل ممكن أستخدم عجلة؟ يركب بالعربيات هذه التي تستخدم للسعي بين الصفا والمروة، يعني راكبا، أقول يمكن إذا كان يعني ما يستطيع ويلحق مضرة يركب. وبالتالي إذا فعلت ذلك هل يحتاج إلى فدية أو شيء؟ لا أبدا، ليس في ذلك فدية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: القول بأن باب الاجتهاد مغلق، هل قاله أحد من السلف، وماذا يلزم على هذا القول؟ هو مغلق عن الذين لا يعلمون والذي ليس عندهم علم، وأما من عنده قدرة فليس مغلق عنه. ما الراجح في الأولية، خلق العرش أم القلم؟ الله أعلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أن يعني بعض أهل العلم يقول أن القلم هو الأول، ويقول أن أول ما خلق الله القلم، يعني فيكون مفصول عن الذي بعده. ومنهم من يقول ان العرش اول وقوله ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب, من حين ما خلقه قال له اكتب, ما بقي فتره مخلوق بدون ما يشتغل بدون ما يكتب ثم قيل له اكتب, من حين ما خلق قال له اكتب. فالذين قالوا باوليه العرش قالوا ان الاوليه بالنسبه للقلم انه اول ما خلقه قال له اكتب, يعني ما خلقه وتركه مده يعني ما يكتب ثم قال له اكتب. وابن القيم ذكر في النونيه الخلاف ورجح ان العرش متقدم لانه قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء به من الديان, هل كان قبل العرش او هو بعده, قولان لاهل العلم مشهوران, والحق ان العرش قبله لانه قبل الكتابه كان ذا اركان. يذكر ان الشيخ ابن باز رحمه الله رجح في ان اطفال المشركين في الجنه, وذلك مثبت في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 98. هذا هو المشهور عن أهل السنة أن أطفال المسلمين في الجنة, ولكن المشركين نعم, هذا يحتاج إلى دليل. ذكر دليل يقول لأنه كان مرة جاء السؤال عن كلام الشيخ, فهو الأخ جار خير يفيد أنه موجود في المجلد الثامن في صفحة 98. على كل يرجع إليه ويعرف إيش الدليل, يعني ينبغي أنه يعني يذكر هل ذكر الشيخ دليلا أو لا. أنهم في الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين, وجاء أنهم يعني يكون لك امتحان لهم وللذين لم تبلغهم الدعوة, وعلى ضوء الامتحان يكون بعضهم من أهل الجنة وبعضهم من أهل النار. فإذا كان هناك دليل يعني يدل على هذا, ويمكن على ما ذكر نقع عن الشخص الناصر اللي قال أنهم خدموا أهل الجنة فيه, ولكن هذا ضعفه شيخ الإسلام واستبعده يعني في مجموع الفتاوى, قال أن هذا ليس بصحيح أنهم يكونون بل خدموا أهل الجنة يعني في الجنة, وأنهم موجودين في الجنة مهيئين فيها من قبل, وليس بأناس يأتون إليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في قتل الخوارج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الخوارج. والخوارج هم الذين هم فرقة من فرق الضلال خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه لما حصل التحكيم بين أهل الشام بين أهل العراق وأهل الشام, وقالوا لا حكم إلا لله, وانحازوا إلى مكان معين يقال له حرورة, وأرسل إليهم علي رضي الله عنه من عباس فناظرهم ورجع من رجع منه وبقي من بقي منهم, وبعد ذلك حصل قتالهم من علي رضي الله عنه لأنهم قد خرجوا عليه وصاروا منحازين وتكلموا في علي وفي غيره من الصحابة بسبب التحكيم, وقاتلهم علي رضي الله عنه. وقد جاءت الأحاديث في قتالهم وفي الفضل في ذلك, وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقد حصل ذلك من علي رضي الله عنه, فإنه قاتلهم وصار بهذا الحديث هو الأولى بالحق كما يدل عليه الحديث ومعاوية رضي الله عنه مجتهد، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب محبة الجميع وتوليهم والدعاء لهم وذكرهم بما يليق بهم، وحفظ الألسنة والقلوب من أن يكون فيها شيء لا يليق في حقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني معناه أنه فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم، فإنه يكون بذلك ضل وتاه، لأن الربقة إلى هي ما يوضع في رقبة البعير من أجل حفظه وربطه به، أو ربط الدابة به حتى لا تذهب وتضيع، وإذا انفلتت وخرج وانفلت خطامها وتلك الربقة التي ربطت بها، فإنها تكون عند ذلك تضيع وتنفلت من صاحبها، فيكون الذي خرج من الجماعة هو بمثابة تلك الدابة التي كانت محاطة بسياج الجماعة، ولما خرجت صارت عرضة للضياع وللتلف. نعم، يعني يدل على كفره؟ لا، ما يدل على الكفر، ما يدل على كفره، لكن يدل على أن من خرج وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل. القيد القتال لو شذ عنهم وخرج عن جماعة المسلمين لكن كون جماعة أو حزبا، يعني يعمل الاحتياطات التي تمنع من شره، يمنع الاحتياطات التي تمنع من شره. قال: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو بكر بن عياش. وأبو بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ومندل وهو ابن علي العنزي ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجه. ومندل ابن علي العنزي وهو ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجه. عن مطرف ابن طريف وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جهم وهو سليمان بن الجهم ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. سليمان بن جهم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن خالد بن وهبان وهو مجهول، أخرجه أبو داود. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده رجل مجهول، ولكن له شواهد يعني تدل على ما دل عليه من التحذير من الخروج عن الجماعة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ يعني ما حالكم معهم وما موقفكم منهم؟ معلوم أنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة في الصبر عند الأثرة، وأن الإنسان لا يقدم على شيء يعني فيه مضرة من أجل أنه فاته حظ من حظوظ الدنيا أو أنه استؤثر عليه بشيء من أمور الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار رضي الله عنهم بأن يصبروا، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة، وقال وأنهم كان أصحاب كانوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على عسرهم ومنشطهم وعلى عسرهم ويسرهم ومكرهم وانشطهم وأثرة ك كانت عليهم وأثرة كانت عليهم، يعني كونه يستأثر بالمال عليهم، كونه يستأثر بالمال عليهم فإن ذلك لا يدعو إلى الخروج وإلى القيام بإحداث فتن تترتب عليها أضرار لا حد لها، فإن الأمن والاطمئنان خير من فوات شيء يريد بعض الناس أن يكون له. فالواجب هو السمع والطاعة وعدم الخروج وعدم إيجاد أي شيء يحدث الفتن ويحدث القلاقل ويفرق الجمع ويخل بالأمن. ولو فات الإنسان شيء من حظوظ الدنيا فإن عليه أن يصبر. نعم. إشكال؟ كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. يعني معناه أنه يعني أنه يحصل منه القتال لمن حصل منه ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو خير من ذلك وإلى الذي فيه السلامة وعدم حصول الشيء الذي فيه مضرة، وذلك بكونه إيش قال يصبر. أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. نعم تصبر حتى تلقاني، تصبر حتى تلقاني، يعني الإنسان يصبر ولو حصل له ما حصل من المضرة ولو فاته ما فاته من المصالح حتى يلتقي من ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، ولا يحصل منه يعني يحصل منه فتن وأمور يترتب عليها إضرار بالعامة وحصول الاختلال الأمن الذي لا يقر مع الناس معه للناس قرار، ولا يهدأ لهم بال ولا يطيب لهم عيش ولا يأمنون على أنفسهم ولا يستريحون في بيوتهم إذا حصل اختلال الأمن. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة بالصبر على جور الولاة وتحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين لما يترتب على الخروج من أضرار تفوق جورهم وهي أخطر وأشد من جورهم، وذلك ما يحصل بسبب ذلك من الفتن ومن اختلال الأمن وكون الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زهير عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر. نعم وقد مر ذكر الإسناد. أحسن الله إليك. قوله أولا أدلك على خير من ذلك، يقول السائل هل هذا إرشاد إلى ما هو أفضل فيجوز الخروج لكن لا الأفضل؟ لا لا لا، لأنه جاء نصوص واضحة، لأن الأخذ بهذا أخذ بالمشتبهات، والواجب هو الأخذ بالأمور الواضحة الجلية التي فيها تحريم الخروج ولو كانوا جائرين ولو استأثروا بالمال، ولكن هذا فيه الإرشاد إلى الذي فيه السلامة وإلى ما هو خير للإسلام والمسلمين وهو الصبر وعدم الخروج. حال الحديث، الحديث ضعفه الألباني ولا أدري يعني تضعيفه، لعله من جهة خالد بن وهبان، ويعني هذا ليس له شواهد يعني من ناحية ذكر الخروج والإرشاد إلى ما هو خير منه، وأما ذاك الذي هو الذي فيه مفارقة الجماعة فإن هذا جاء حديث كثيرة تدل على تحريمه وعلى بيان ما فيه من ضرر، فلعله من أجل خادم وهبان وكونه يعني في شيء يعني في مشتبه يعني ليس يعني مخالف لما جاء في النصوص الأخرى من الواضحة الجلية التي فيها الصبر وأن الصبر هو المطلوب وأنه ليس هناك تسوية أو مقارنة بين شيئين يعني هذا أولى من هذا، بل ينبغي لو صح الحديث أن يحمل على المشتبه على الواضح. يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أنه لا يستحق اسم الإمام أو الحاكم أو ولي الأمر إلا من كان محكما للشرع، أما الحاكم بالقوانين الوضعية فلا يسمى حاكما. هل هذا التقسيم ينافي مع قوله هنا في الحديث كيف أنتم وأئمة من بعدي؟ وآخر يقول هناك من يخرج على هؤلاء بحجة أنهم لا يحكمون الشريعة فيجوز الخروج عليهم ولا تنطبق فيهم هذه الأحاديث. الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة بأنه لا يخرج إلا في حال الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان، هذا هو الذي يسيق الخروج، وغيره لا خروج معه، غير هذا الشرط وهذا القيد لا خروج معه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا هو الحد الفاصل الذي يميز بين ما يجوز الخروج وما لا يخرج. حتى إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان لا يجوز الخروج إلا إذا علم بأن المصلحة ستتحقق بدون أن يحصل مضرة أكبر، بدون أن يحصل مضرة أكبر. حتى الكافر لو تسلط على الناس ثم يعني وقد أذن بالخروج عليه وأذن بالتخلص منه، لكن إذا كان الخروج عليه سيؤدي إلى مفسدة أكبر وإلى ضرر أكبر للمسلمين فإن تركه حتى يعني يتمكن ويصل عندهم القدرة التي تمكنهم من التخلص منه بدون أن يكون هناك ضرر أكبر فإن هذا أيضا مطلوب حتى مع الإذن بالخروج عليه، يعني مع كفره ووضوح كفره فإن الأمر يعني ينظر فيه إلى عدم وجود ضرر أكبر من, من, من, من الخروج عليه، وإذا ترتب عليه ضرر أكبر فإنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما حتى توجد القدرة التي يعرف بأنه يتخلص منه دون أن يحصل ضرر أكبر. ليس بلازم لكن قد يفهم من هذا الشيء، ولكن يعني يمكن كما قلت إن النصوص التي جاءت وهي واضحة جلية هي التي يحمل عليها هذا الكلام، وأن المقصود من ذلك أنه يحمل على ما يطابق تلك الأحاديث، يحمل على ما يطابق تلك الأحاديث فيكون هذا من قبيل المشتبه، ومن المعلوم أنه يرد المحكم إلى المتشابه، المتشابه إلى المحكم، ويرد الذي فيه خفاء وعدم وضوح إلى ما فيه وضوح. يقول السائل ما معنى كلمة الفيء يستأثرون بهذا الفيء؟ الفيء هو ما يؤخذ، هو ما يؤخذ من الـ من الـ من من الكفار بدون قتال وبدون يعني أنه حصل بدون قتال، ما حصل من أموال الكفار بدون قتال هذا يقال الفيء، وإذا حصل وهذا يصرف في مصالح المسلمين، وإذا حصل بقتال فإنه غنيمة، والغنيمة تقسم إلى أربعة خماس تكون للغانمين وخمس يعني يكون للمصارف التي ذكرها الله عز وجل بقوله وإنما أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه الآية. قوله تصبر حتى تلقاني، يعني حتى الموت، تصبر حتى الموت. لأن الأخ يقول هل يدل على أن الأموات يتلاقون في برزخ فيقول له حتى تلقاني؟ ما يدل على هذا، ما في دليل على أنهم يتلاقون، ولكن كما جاء في الأنصار حي حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لكن كما هو معلوم الإنسان ينتهي من دار العمل بانتقاله من هذه الحياة، وبعد ذلك يعني انتقل إلى الدار الآخرة التي هي دار الجزاء، ينتهي من دار التكليف والعمل إلى دار الجزاء. نعم. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن معلّ بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبه بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها. فيها حديث، أقول فيها حديث يأتي بها التفضيل عن شيء على شيء، وهو لا مقارنة بين المفضل والمفضل عليه، لا مقارنة بين المفضل والمفضل عليه، يأتي فيها حديث ما أتذكر منها الآن شيء، ولكن فيه يعني شيء من هذا أنه يأتي شيء وليس المقصود المقارنة والمساواة. ومثل الصلاة خير من النوم، من هذا القبيل، الصلاة خير من النوم لأنها لا مقارنة بين الصلاة والنوم، ولكن النوم

في شأن عثمان رضي الله عنه وقال لهم ألا ترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون, أني لقد كلمته يعني فيه على وجه لا يترتب يعني لا يكون سببا في حصول مضرة أو سببا في حصول أمر يعني غير حسن. الحاصل أن المنكر ينكر ولكن بالطريقة التي تفيد وليست بالطريقة التي تزيد الطين بلة وتسبب الفتن والقلاقل وتهيج الغوغاء. نعم. فمن أنكر قال بلسانه فقد برئ, فقد برئ يعني أنه أدى ما عليه. نعم. ومن كره بقلبه فقد سلم, ومن كره بقلبه حيث لم يتمكن يعني من التغيير أو من التنبيه باللسان والإنكار باللسان فإنه فقد برئ يعني ما دام أنه كره بقلبه ولم يتمكن من إبلاغ ذلك بلسانه أو من الإنكار بلسانه. وأما قضية اليد والإنكار باليد والتغيير باليد هذه ما هي مذكورة, وإنما ذكر كون الإنسان يعني أنكر يعني بلسانه وكذلك أيضا كره أو أنكر بقلبه أو كره بقلبه. نعم. ولكن من رضي وتابع, ولكن من رضي وتابع هذا هو الذي يعني الذي الذي يأثم يعني كونه يتابع على المنكر أو يقر على المنكر أو يؤيد على المنكر أو يعني يحصل منه شيء يعني فيه الرضا بالمنكر فهذا هو الذي يأثم ويصير شريكا للحاكم بالإثم. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال أفلا نقتلهم في من هو الشخص الثاني؟ ثاني الشيخ منهم مسدد وسليمان بن داود. مسدد وسليمان بن داود. ابن داود قال أفلا نقاتلهم. أبو داود قال ابن داود. لا سليمان بن داود. لا الأسناد شو؟ مسدد وسليمان بن داود عن حماد بن زيد عن معلى بن زياد وهشام بن حسان. نعم سليمان بن داود قال أفلا نقاتلهم. أفلا نقاتلهم. ومسدد قال أفلا نقتلهم. أفلا نقتلهم. ومعلوم أن القتل والقتال القتل يكون بمثل كون الإنسان يعني يحصل منه شيء يعني في الخفاء فإن هذا قال له قتل, وأما القتال هو الذي فيه مناصبة وفيه يعني بروز وإظهار فلا يحصل القتل ولا القتال, لا يحصل القتل الذي هو الاغتيال أو الاتيان بالخفاء ويعني شيء يعني غير بارز, أو كذلك بالمقاتلة بأن يظهر وينصب نفسه ويقاتل يعني الوالي ويقاتل الإمام فإن كل ذلك لا يجوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا يعني إذا كانوا يصلون معناه أنه لا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز قتلهم ولا مقاتلتهم ما داموا يصلون. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان, وهنا قال لا ما صلوا فدل على أن ترك الصلاة من الكفر الواضح الذي عند الناس فيه من الله برهان, من الكفر الواضح الذي عند الناس فيه من الله برهان, لأنه جعل هذا في مقابل هذا, لأنه قال إلا أن تروا كفرا, وهنا ذكر مثال للكفر الذي فيه من الله برهان يعني كونهم لا يصلون, فإذا كانوا يصلون فإنه لا يخرج عليه, إذا كانوا يصلون فإنه لا يخرج عليه, وإذا كان لا يصلون فإنه يجوز. ولكن كما قلت إذا حصل الكفر وإذا وجد الكفر فلا يجوز الإقدام على الخروج إلا إذا عرف بأنه سيترتب مصلحة يعني في الخروج ولا يحصل مفسدة أكبر وأعظم من تلك المفسدة, من تلك المصلحة التي تراد وهي التخلص منه, لأنه قد يترتب على ذلك إزالة الخارجين ويترتب على ذلك فتن وأمور لا تحمد فلا يكون هناك فائدة ولا يكون هناك مصلحة. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن معلى بن زياد وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وهشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ضبه بن محصن وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. هل يصح تفسير ما صلوا بمعنى إبقاؤهم على شعيرة الصلاة بين المسلمين وإقامة المساجد أي لم يمنعوا الناس من الصلاة؟ لا ليس هذا معناه، لأن كلمة صلوا هذا يرجع إليهم، لأنه يرجع إلى فعلهم. ما صلوا يعني كانوا مصلين، كانوا من المصلين، وليس معنى ذلك أنهم تركوا الناس وهم لا يصلون، تركوا الناس يصلون وهم لا يصلون، فإن هذا فإنه قال لا ما صلوا أي هم أنفسهم نعم، وهذا رواية أخرى لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني معلوم أن إقامة الصلاة أن الإمام هو الذي يصلي بالناس، يعني من شأنه أن يكون هو الإمام، وإذا حضر يكون هو الذي يصلي بالناس، وكان الأمراء هم الذي يصلون والولاة هم الذي يصلون بالرعية. نعم، مثل ما كان أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة هم اللي يتولون الصلاة وهم الذي يقومون بالصلاة. نعم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبه بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه، يعني هذا وهذا يعني كما هو معلوم عندما لا يمكن أو لا يتمكن من الإنكار باللسان، وإلا فإنه إذا حصل الإنكار باللسان على الوجه المشروع وعلى الوجه الذي لا يترتب فيه مضرة فإن هذا هو المطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن استطاع بلسانه فإن استطاع بقلبه، فإنه إذا تمكن من اللسان لا يكفي القلب، ولكن يكفي القلب لمن لا يتمكن من اللسان قال حدثنا ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هشام بن أبي الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن ضبه عن أم سلمة، وقد مر ذكر الثلاثة. هل لكل أحد أن ينكر على ولي الأمر؟ إذا تمكن بالطريقة المشروعة له، ولكن معنى الواضح الجلي ليس كل أحد يتمكن، ولكن الإنسان يمكن إذا كان يمكنه بنفسه، لكونه يمكن أن يصل إلى ولي الأمر وينصحه في الطريقة المشروعة، أو يكتب له، أو يتصل بمن يتمكن من الاتصال، سواء كان عن طريق الحضور أو المكاتبة. كل هذا من الشيء الذي يحصل به المطلوب، ويكون الإنسان يعني بذل الشيء الذي يمكنه بذله وفعل الشيء الذي يمكنه فعله ويؤجر عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ثم أورد أبو داود حديث عرفجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون هنات وهنات وهنات، يعني أمور منكرة وأمور يعني فتن، فمن أراد أن يفرق جمع فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني أن الخارج على الأئمة أو الخروج على الأئمة أنه يقاتل, يعني ذلك الذي يحصل منه الخروج, وأنه يدفع ولو قضي عليه, لأن هذا هو الطريق المشروع, لأنه لو ترك لأخل بالأمن ولا أضر بالمسلمين. فكونه يقضى عليه, يعني إذا كان لا يندفع إلا بالمقاتلة فإنه يقاتل, وإذا كان يندفع بغير ذلك فإنه يفعل معه الشيء الذي يكف شره ويكف أذاه. وهذا يدلنا على عظم شأن أو على حرص الإسلام على جمع الكلمة وعلى وحدة الصف وعلى عدم الفوضى, وعلى أن الأمن فيه مصلحة عظيمة والناس بحاجة إليه, وأن كل من يسعى للإخلال به فإنه يوقع به العقاب الذي يستحقه ولو كان ذلك بالقتل أو القتال. قال حدثنا مسدد عن يحيى, يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زياد بن علاقة, عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عرفجة, عن عرفجة بن شريح أو بن بريح, نعم, وهو صحابي أخرج له أبو داود مسلم وأبو داود النسائي, أخرج له مسلم ومسلم وأبو داود النسائي. هل الخوارج كفار؟ الخوارج جاء عن علي رضي الله عنه أنه لما سئل الكفار منه هم قال هم من الكفر فروا. وما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج يعني البغاة قد يكون عندهم بس الحصول على السلطة والخروج على الإمام, وأما الخوارج فإنهم عندهم معتقدات أخرى غير هذا الشيء. يعني الخوارج يعني عندهم الخروج على الولاة, وعندهم أيضا عقائد أخرى كالتكفير بالكبيرة والتخليد بالنار لصاحبها, وأنه شأنه شأن الكفار الذين يبقون فيها أبد الأباد. وأما البغاة هم الذين يعني يبغون على الإمام ويخرجون عليه من أجل السلطة, فهؤلاء يقال لهم بغاة. وأما الخوارج الذين يعني فهم عندهم هذا المعنى الذي عند البغاة, وعندهم أيضا المعتقدات الفاسدة. وهل للخوارج في عصرنا وجود؟ نعم موجودون الخوارج, موجودون ولكل قوم وارث. يعني فرق الضلال المختلفة موجود لها فروع ووجود لها وراث, فالحق له وراث والباطل له وراث, الحق له من يرثه والباطل له من يرثه. قال رحمه الله تعالى: باب في قتال الخوارج. قال حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليا رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودا اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد, لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. ثم ورد أبو داود: باب في قتال الخوارج. الباب الأول وش هو؟ في قتل الخوارج. باب في قتل الخوارج, وهنا في قتال الخوارج. القتل يعني كما هو معلوم يكون بقتل بدون قتال, يكون القتل قد يحصل بدون قتال, وأما القتال فإنه على الذين برزوا وسلوا السيوف ويعني أرادوا المقاتلة فإنهم يقاتلون, فالقتال يكون من الجانبين والقتل يكون من جانب واحد. يعني عندما يعني الأمر يقتضي ذلك ولا يندفع الشر إلا بالقتل فإنه يحصل القتل, يعني لمن خرج حتى يسلم من شره ومن ضرره. وهنا أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث في قتال الخوارج, أولها حديث علي رضي الله عنه قال: أنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليد. علي رضي الله عنه أخبر أن في أهل النهروان وهم وهي الموقعة التي حصلت بينه وبين الخوارج والتي قتل فيها الخوارج وقاتلهم وقتل الكثير منهم, وقال إن فيهم رجل يعني أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليد أو مثدون مثدول بالنون مثدون, مثدون اليد. وش قال في معناها؟ المودن القصير اليد. نعم يده قصيرة, يده قصيرة وفي طرفها يعني قطعة من اللحم لها حلمة كحلمة الديد ثدي المرأة. فهذه صفة لرجل منهم أنه يكون منهم. فقال لولا أن تبطروا. نعم لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني خاف عليهم البطر وهي يعني كونه يعني يحصل منهم يعني شيء فيه زيادة عن الحد أو يزيد عن الحد من أجل أنهم يستأصلوهم استئصالا ولا يبقون على أحد منهم, لأنه ورد وعد عظيم في حق قتالهم. ولكن إذا حصل أنهم تركوا وكفوا ويعني استسلموا فإنه يمسك عنهم ولعلهم أن يرجعوا فهو قال لولا يعني خشي أن يبصروا فيحصل منهم يعني بسبب ذلك الحرص على قتلهم من أجل تحصيل ذلك الأجر العظيم ولو حصل منهم مجاوزة الحد. نعم. قال قلت يقول عبيدة أنت سمعت هذا منه؟ قال إي ورب الكعبة. يعني أراد أن يتحقق عبيدة السلماني يتحقق من علي أنه أن هذا حصل منه, فأقسم علي رضي الله عنه لرب الكعبة بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. هو محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود. نعم. والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن حماد. عن حماد من هو الأول محمد بن زيد. محمد بن زيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيدة. عن عبيدة بن عمرو السلماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة, بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي, وبين عيينة بن بدر الفزاري, وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان, وبين علقمة بن علاث العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا, فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق, قال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه, قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. ثم ورد بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث علي رضي الله عنه بذهيبة أن علي رضي الله عنه بعث بذهيبة من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبرها يعني في ترابها ما نقيت ولا صفيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بين أربعة من يعني من أسلموا حديثا وهي تألفهم على الإسلام ويريد أن يثبت الإيمان في قلوبهم وأن يقوى إيمانهم حتى يسلم بإسلامهم الفئام الكثيرة من الناس الذين يتبعونهم والذين يتبعونهم على ما هم عليه من الحق أو الباطل، فهم أتباع في الشر، فيريد أن يحسن إسلامهم حتى يكون أولئك الذين يتبعونهم في الشر يتبعونهم في الخير، بدل ما كانوا يتبعونهم في الشر ويتبعونهم في الخير. فغضب أو حصل في نفوس القرشيين والأنصار من ذلك شيء، وقالوا أنه يعطي هؤلاء ويدعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يتألفهم، بيّن السبب الذي كان أعطاهم من أجله، من أجل أنه يتألفهم حتى يتبعهم الفئام الكثيرة من الناس. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وعلى خروجهم من الظلمات إلى النور، فإنه أعطى هؤلاء الأتباع هؤلاء المتبوعين من أجل أن يحسن إسلامهم ومن أجل أن يتبعهم أتباعهم في الخير كما كانوا تبعوهم من قبل بالشر. ثم إنه جاء رجل غائر العينين نات الوجنتين كث اللحية، وقال اتق الله يا محمد اتق الله. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك من يطع الله إذا عصيته، من يطع الله إذا عصيته، إذا لم اتقه أنا فمن يطيعه، إذا لم أكن أنا قد اتقيته فمن الذي يطيعه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيعه فمن الذي يطيعه. معلوم أن الناس تبع، وأن الذين يطيعون الله إنما حصلت لهم هذه الفائدة من اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وسيرهم على منهاج الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وش بعده؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني، أيأمن الله على أهل الأرض يعني بأن بعثني إليهم وأدعوهم إلى الخروج إلى الهدى والخروج من الظلمات إلى النور، ولا تأمنوني في ما يكون بيدي وأقسمه على حسب المصلحة وعلى حسب الفائدة التي ترجع للإسلام والمسلمين. قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنع، فسأل رجل قتله يعني قتل هذا الرجل الذي قال هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فنهاه أو منعه من ذلك، ثم إنه أخبر فقال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال إن من ضئضئ هذا أو من عقب هذا يعني من نسله قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني معناه أنهم يعني عندهم عبادة وعندهم أعمال وعندهم قراءة القرآن، ولكنه لا يجاوز تراقيهم لما ابتلوا به من الانحراف عن الجادة والخروج عن المنهج القويم والصراط المستقيم، وذلك والمراد بذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، يعني هذا شأنهم، أنهم خرجوا على الأئمة أو خرجوا على الإمام وقاتلوه لأنه رأى التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، ويعني وهي كما قال علي كلمة حق أريد بها باطل، فيكون شأنهم أنهم يتجهون إلى أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد، يعني ومعلوم أن عاد أهلكهم الله يعني بالريح، والمقصود من ذلك أنه يستأصلهم ويعني ويقضي عليهم إذا أدركهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد قتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم علي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نعم. عن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق أخرجه. أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في صفته محلوق. محلوق يعني أن وصف أو من أوصاف هؤلاء التي يتميزون بها الحلق يعني حلق الرؤوس. ومعلوم أن حلق الرؤوس يمكن أن يكون من غيرهم ولا يلزم أن يكون كل من حلق رأسه يكون خارجيا، ولكن هذا شأنهم وهذه طريقتهم أنهم يلتزمون التحليق ويصيرون إلى التحليق، ولكن الحلق يمكن أن يحصل من غيرهم ولا يقال أنه خارجي، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه، لأنه لما رأى الصبي الذي قد حلق بعضه وترك بعضه وهو قزع قال احلقه كله ودعه كله، احلقه كله ودعه كله، يعني معناه يعني ما في حلق بعضه وترك بعضه، بل الأمر إما حلق لكله وإما إبقاء لكله، فقول احلقه كله يدل على جواز الحلق وعلى أنه سائر، ولكن أولئك يعني صارت هذه علامة لهم، هذه علامة لهم وسيمة لهم، لكن لا يدل على أن الحلق لا يجوز لأنه سيمة الخوارج، وإنما هو جائز، جائز الحلق وجائز الترك. هل هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معروف الاسم؟ يقال انه حرقوس. حرقوس حرقوس هذاك ذا الثدي ذا الثدي او هو مو هذا هو؟ لا او هذا هذاك اللي وجده علي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حرقوس اللي هو صاحب الثدي اي او انه الذي قال هالكلام هذا، لانه في اخر الباب قال ابو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس. من هو اسمه اللي جاء في حديثه كان تحت القتلى مخدج اليد فقال أيوة. علي اطلبوه فاستخرجوه من تحت القتلى مثل احدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع، فقال فيها ابو داود والله ما ادري يتحقق من هذا قضية يعني انا كان في بالي ان الرجل الذي قال هذا الكلام وقال حرقوس ما ادري يتحقق منه، وهنا قال يقال كان يقال عند الناس في آخر الباب قال أبو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس. على كل يتحقق من هذا، يتحقق ذاك الذي في ذهني هل هو صحيح أو غير صحيح. نعم. وهو ذو الخويصرة لعله ذو الخويصرة. نعم. يعني أقول لعله ذو الخويصرة. يفيد الأخ بأن الشيخ ابن باز رحمه الله يستدل بهذه اللفظة يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية على كفر الخوارج والاستحلالهم دماء المسلمين، ذكر ذلك في تعليقه على إغاثة اللهفان الشريط الخامس. والأخ الآخر يقول بأن الحافظ ابن حجر قد ذكر عن بعض الصحابة ممن ذهب إلى تكفيرهم ويستدل يمرقون من الإسلام منهم أبو سعيد الخدري ذكره في الفتح في الجزء الثاني عشر. هو كون المسألة فيها خلاف أو أن أحد كفرهم نعم، ولكن الكلام يعني هل الكفرهم يعني أنه متعين؟ طبعا في خلاف، ولهذا عن علي رضي الله عنه قال هم لكفر فروا. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون العمل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم؟ قال التحليق. ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما, وهو يتعلق بالخوارج وقتالهم وما يتعلق بهم. ماذا قال؟ سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم. سيكون نعم سيكون في أمتي اختلاف وفرقة, وهذا قد حصل يعني كما هو معلوم, يعني عندما حصل الافتراق والاختلاف بين أهل العراق وأهل الشام, أهل العراق ويعني علي رضي الله عنه هو خليفة, خليفة المسلمين, ومعاوية رضي الله عنه الذي أراد أن يقتص من قتلة عثمان, وأن الأمر يقضى عليهم أولا, وعلي رضي الله عنه رأى أن المصلحة أنه يعني يتم اتفاق الكلمة أولا ثم ذلك يتصرف التصرف المطلوب أو الذي ينبغي, وكل وقف عند رأيه وحصل ما حصل وحصلت الفرقة, واستمر الأمر على ذلك حتى حصل الاتفاق بجمع الكلمة على يد الحسن بن علي رضي الله عنه الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالاختلاف قد حصل, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه قال تقتلهم على حين تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق, فالاختلاف قد حصل وخرجوا على حين الفرقة. ماذا قال؟ سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. قوم يحسنون القيل يعني يحسنون القول ويسيئون الفعل. يحسنون القول يعني مثل القراءة, يعني كونهم يعني يقرؤون القرآن وكونهم عندهم يعني اشتغال بالقرآن, ولكن يسيئون الفعل بكونهم يعني خرجوا على على على على, على, على, على الإمام ونابذوا المسلمين وتصدوا لهم وقاتلوهم. نعم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. يعني اللي هو السهم على فوقه يعني السهم. وش الفوق؟ ما أدري والله وش, لكنه يتعلق بالسهم, يعني السهم من الرمية يعني حتى يرتد على فوقه. هل فوقه ولا فوقه شوف يعني ضبطها وشو؟ على فوقه بضم الفاء موضع الوتر من السهم. من السهم؟ إيه. وهذا تعليق ضم الفاء فقط يعني. بس إيه. وهذا تعليق بالمحال, فإن ارتداد السهم على الفوق محال, فرجوعهم إلى الدين أيضا محال. يعني هذا يعني الإشارة إلى يعني شدة تمسكهم بالباطل وإصرارهم عليه, ويعني التمكن يعني في نفوسهم, ويعتقدون أنهم على حقهم على باطل, أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هم شر الخلق والخليقة. نعم يعني هم يعني هذا وصفهم, يعني كونهم بهذا الوصف يعني هم شر الخلق والخليقة. ومعلوم أن الكفار الذين يعني يقاتل المسلمين والذين وصفهم الله بأنهم الصم البكم الذين لا يعقلون, لا شك أن أولئك يعني هم الذين باتفاق المسلمين أنه لا نصيب لهم في الإسلام, وهؤلاء أمرهم مشكوك فيه, ولكن هذا كله يدل على خبثهم وعلى يعني منتهى يعني قبحهم وعلى حصول الضرر الكبير منهم للمسلمين, وذلك أنهم يشغلون الناس عن قتال الكفار وعن الجهاد في سبيل الله من أجل جهادهم, مثل ما حصل بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه انشغاله بمانع الزكاة والذين امتنعوا من الزكاة يعني عن الفتوحات حتى يعني قضى عليهم, ثم بعد ذلك اتجه إلى تجهيز الجيوش للفرس وللروم. شر الخلق والخليقة إيش؟ طوبى لمن قتلهم وقتلوه. طوبى لمن قتلهم وقتلوه, يعني هذا يدل على فضل قتالهم وعلى فضل من قتل وهو قتيل لهم. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. يدعون إلى كتاب الله يعني يقول لا حكم إلا لله. قوله يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، هذا يوضح الجملة التي سبق أن مرت وهي قوله يحسنون القول ويسيئون العمل، يحسنون القول ويسيئون العمل، لأنه نقل يدعون إلى كتاب الله وهذا من إحسان القول وليسوا منه في شيء، يعني أنهم من حيث التطبيق ومن حيث التنفيذ ليسوا يعني منه في شيء، نعم يسيئون العمل، وذلك بالخروج على الأئمة افتتانهم بآرائهم الفاسدة وأفكارهم المنحرفة الشاذة. نعم. من قاتلهم كان أولى بالله منهم، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، وهذا من جنس الأمثلة التي مر ذكرها قريبا، يعني أولى بالله منهم، يعني هؤلاء يعني معلوم أنهم هم يعني يريدون يعني يظنون أنهم على حق، ومن قاتلهم أولى بالله منهم. نعم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. قالوا ما سيماهم؟ قال التحليق، يعني علامتهم حلق الرؤوس، أي التزام ذلك وكونهم يعني أنهم يعرفون بذلك. نعم. لكن كما عرفنا التحليق ليس معناه أنه لا يكون لا منهم، بل قد يكون من غيرهم وهو سائغ شرعا. نعم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي. نصر بن عاصم الأنطاكي هو لين الحديث خرجه أبو داود. لين الحديث خرجه أبو داود. عن الوليد. عن الوليد وهو بمسلم وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. ومبشر يعني ابن إسماعيل. مبشر بن إسماعيل هو ثقة صدوق. صدوق أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو. عن أبي عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي مرة ذكره. عن أبي سعيد الخدري وأنس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر ذكره، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ ذكر ابن حجر في الإصابة ذا الخويصرة وأن اسمه حرقوس. حرقوس. أيه. وذكر أن ابن الأثير ذكره في الصحابة وقال إن ذكره في الصحابة مسألة فيها وقفة، فالسؤال هل يعد ذو الخويصرة من الصحابة؟ هو مثل ما قال يعني فيها نظر، لكن يعني من ناحية إن هذا كلام القبيح الذي قاله للرسول صلى الله عليه وسلم يدل على يعني على سوءه، وسواء كان صحابيا أو غير صحابي هذا الكلام من أقبح الكلام ومن أسوأ الكلام، وهو يذم عليه. يقول هل يصح أن يقال إن عبد الرحمن بن الأشعث الخارج في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان أنه داعية فتنة؟ وماذا تقولون إذا كان الأمر كذلك لمن يعتبره تابعيا جليلا وصادعا بالحق؟ لا شك أن الخروج على الإمام والخروج على الوالي لا شك أنه يعني ما يحصل منه إلا الفتن، وما يحصل منه إلا الضرر وعدم المصلحة وعدم الفائدة. ما حكم المظاهرات التي تكون من أجل تحقيق مصالح الأمة؟ هل هي نوع من الخروج؟ هي نوع من السفة، يعني هي من الفوضى. نعم. أقول هي نوع من الفوضى. هل يعتبر الكلام على المنابر ببعض المخالفات التي تصدر من الحكام سيما ما يتعلق بالإخلال بالعقيدة كالسماح للمنصرين بالعمل وتشييد الكنائس والدعوة إلى تقارب الأديان، علما بأن الخطيب يذكر ذلك لئلا يغتر الجهال والعوام بفعل السلطان، هل يعد ذلك خروجا على الحاكم؟ السلطان العوام ما يقدمون ولا يؤخرون، والتقديم والتأخير إنما هو عند السلطان، والمصلحة تكون بمراجعة السلطان والاتصال به، أما بالنسبة للعوام ما يستفيدون شيئا من هذا ولا يقدمون ولا يؤخرون. هل أحاديث النهي عن الخروج تشمل ما يعرف الآن بالانقلاب الأبيض، أي خلع الحاكم بالقوة دون إراقة دماء. معلوم أن الحكم الشرعي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أنه لا يكون إلا عن طريق الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان، وأما غير ذلك فإنه غير سائغ. إذا عزل الحاكم وامتنع عن تسليم الحكم فما الحكم؟ كيف يفعل معه؟ قضية العزل يعني لا يسوغ عزل الحاكم، ولا وليس للناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا إذا كان لم يحصل منه الكفر، وإنما عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ويناصحوه. وأما كونهم يعني يعزلونه ثم يمتنع ثم يعني يحصل فوضى، هذا لا يصلح. إذا كان أن العزل يعني ضروري وأن يعني سيترتب عليه أضرار محققة ثم يتخلص منه بدون ما يحصل، يعني هذا شيء. ولكن كونه يصير بطريقة هو يقف وهم يقفون ويصير في قتال وصير فتن، هذا ليس بطريقة صحيحة. هل يقال في من خرج على حكام هذه البلاد بمعنى أنه رفض أن يسمع لهم فيما يأمرون به في غير معصية الله ورفض طاعتهم، هل يقال إنه من الخوارج لا سيما أنه أبعد من هذه البلاد؟ والله لا شك أن الإنسان الذي يحصل منه فتن ويحصل منه الرغبة في التخلص من الولاة ووجود الفتن، لا شك أن هذه طريقة الخوارج، وهذا هو منهج الخوارج، لأنهم يريدون التخلص من الولاة وأن تكون الولاية لهم أو تكون لغيرهم، ولو كانت بأسوأ وبأشد وأبعد يعني عن الحق والهدى. فالذي يحصل منه نشر الفتن والتأليب على الولاة ونشر الفوضى، لا شك أن هذا هو عمل الخوارج. يقول ما أكثر من يحصل له ذلك ثم يظهر اسمه يوم من الأيام أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم يكون في سلة المهملات لا عين ولا أثر، وقد سبقه كثيرون صاروا خبرا بعد عين. ما قولكم في الحركات الموجودة المعاصرة في الخروج على الأنظمة التي تحكم بالقوانين الوضعية والأصل في حكامهم الإسلام؟ هل هؤلاء خوارج أم أنهم متأولون أم على الحق لأنهم خرجوا لإقامة شرع الله؟ الواجب عليهم أن يناصحوا من كان وليا للأمر وأن يسعوا في نصحه ما دام أنه ليس بكافر وأنه إنما حكم القوانين مع علمه بأنه مخطئ وأن هذا العمل يعني غير سائغ، ولكنه قد يكون ابتلي بتركة يعني ورثها ويعني يكون مغلوبا على أمره في كونه لا يستطيع، فلا يخرج يعني على وال يعني حصل بوجوده أمن الناس واطمئنانهم. ثم أيضا هؤلاء الذين سيخرجون ما الذي سيحققونه؟ وهل عندهم السلامة في معتقداتهم وأفكارهم وآرائهم؟ يوجد شباب في الجامعة يوزعون أشرطة فيها سب للحكام والتهييج والتعريض بهم، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي أولا إذا كان هذا صحيحا أن هؤلاء الشباب يتقوا الله عز وجل، وإذا كان وأيضا أن من يعلم أعيانهم وأشخاصهم أنه لا يسكت عليهم وإنما يبلغ أمرهم إلى المسؤولين حتى يقفوا عند حدودهم. هل من نصيحة توجهونها إلى الدعاة الذين يهيجون الناس على ولاتهم ويتهمون العلماء بالمداهنة وأنهم لا علم لهم بالواقع؟ على كل يعني هذا من الفتن وهذا من الغرور، وهذا من البلاء الذي يحصل للناس، يعني كونهم يشغلون أنفسهم بمتابعة الإذاعات ويعني الصحف والمجلات وليس عندهم وقت ليشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم بعد ذلك مع هذا يعني يتكلمون في حق من بذل نفسه لنفع الناس وإيصال العلم للناس وهداية الناس وفتوى الناس والإفتاء للناس فيما في أمور دينهم، يتكلمون عليه بكونه ما اشتغل في الشيء الذي شغلهم، لأن هؤلاء لو اشتغلوا في الذي شغلوا فيه بقي الناس بدون هداة، بقي الناس بدون هداة وبدون مراجع يرجعون إليهم في معرفة أمور الدين. ولكن هؤلاء عليهم أن يتقوا الله وأن يشتغلوا في العلم النافع الذي يقربهم إلى الله عز وجل والأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل، ولا يشغلوا أنفسهم بمتابعة الإذاعات المختلفة وإشغال أنفسهم بالتحليلات التي يعني قد تكون أو يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أنها خاطئة، ثم بعد ذلك يصفون من لا يشغل نفسه بذلك بأنه ما يفقه الواقع. هذا لا شك أن هذا من من من من من مكر الشيطان بهم ومن جنايتهم على أنفسهم. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في قتال الخوارج. وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه قال: سيماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي الكلام على بعض الأحاديث التي تحت هذه الترجمة في سنن أبي داود وفي كتاب الخوارج، مر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع وبقي أحاديث أخرى. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هو يتعلق بالحديث الذي قبله والذي مر ذكره بالأمس، وهو حديث فيه طول، وهنا في هذه الرواية حال عليه وقال نحوه، أي نحو الحديث المتقدم أو الطريق المتقدمة فيما يتعلق بمتنها، أنه نحو هذا، يعني هذا الحديث الذي سيق إسناده أخيرا نحو متن الحديث الذي تقدم قبل ذلك، وأشار إلى أن فيه زيادة أو فيه اختلاف عما تقدم، وذلك في قوله إيش؟ سيماهم التحليق، وهذا مر في ما مضى، يعني أن هذه علامتهم التي يعرفون بها ويتميزون بها، وأنهم يحلقون رؤوسهم ويستأصلون حلقها. وقد مر في الدرس الماضي أن هذه العلامة التي لهم لا يعني ذلك أنه لا يجوز حلق الرأس، بل يجوز حلقه ويجوز تركه، وقد دل على ذلك الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال عليه الصلاة والسلام: احلقه كله أو دعوه كله. فهذا يدل على جواز الأمرين، جواز الحلق وجواز الترك، وأن الحلق ليس معنى ذلك أنه لا يوجد إلا عند الخوارج، وأن هذه سيمة لهم لا يعني يفعل الحلق سواهم، بل يفعله غيرهم وإن كان ليس منهم، لأنه فعل أمرا جائزا وأمرا سائغا الذي هو الحلق كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيماهم التحليق، فإذا سماهم التحليق والتسبيد، فإذا رأيتم سماهم التحليق والتسبيد، سماهم التحليق والتسبيد، التسبيد هو استئصال الحلق، الاستئصال، استئصال الشعر. نعم. فإذا لقيتموهم فأنيموهم. نعم. فإذا لقيتموهم فأنيموهم يعني يقتلوهم. الإنامة يعني مقصود بها القتل، لأن الإنسان إذا إذا إذا قتل فإنه يقع على الأرض ويعني يبقى يعني ميتا، ومعلوم أن المقصود بالإنامة هنا الموت، يعني معناها أنهم يقتلونهم ويوقعونهم في الأرض. ومعلوم أن النوم هو أخو الموت، وقد جاء في الحديث النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون، وأهل الجنة لا ينامون، وقد جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفاها في منامها التي لم تمت. ولكن هنا المقصود هو القتل، وأنهم ينيمونهم يعني بمعنى أن يقتلوهم حتى يقعوا في الأرض ويسلم الناس من شرهم. فإذا لقيتم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر، يعني تفسير التسبيد الذي جاء معطوفا على التحليق بأنه الاستئصال. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ثم أورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث علي، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله، نعم يقول علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يتحرز يعني في حديثه عن رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يحتاط وأنه يتوقع أن يعني يزل بذكر شيء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحافظ على نصه ويأتي به كما جاء عن رسول الله وكما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثتك بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. نعم. فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. في خدعة عندكم مضبوط، يعني فيها عدة لغات. لا فيها فيها اللغات اللي فيها إشي. قال بفتح الخاء وإسكان الدال ويقال بضم الخاء وفتح الدال خدعة. بس قال خدعة؟ ها؟ وما في خدعة بإسكان الدال؟ ما ذكر إلا هذين الوجهين. هذا فين؟ في في العون. في العون. لا بس أنا وقفت على أكثر من هذا. إيه في خدعة. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، بمعنى أن الإنسان يعني قد يوري يعني في أمور يحتاج الأمر فيها إلى تورية, والحرب خدعة بمعنى أنه يحصل فيها تورية, يعني يظهر للأعداء أشياء يعني غير مطابقة يعني للواقع من ناحية ما عند الناس وما عند الناس من القوة سواء كانت حسية أو معنوية, فإنه ولكنه يأتي بكلام يكون صادقا فيه, يعني بحيث أنه يعني ما يكون كلاما واضحا جليا في أنه في مخالفة الواقع وغير مطابقة الواقع, ولكنه يأتي به يعني في تورية يعني من قبيل التورية. ومعلوم أن التورية الإنسان يكون فيها صادقا لأنه يقول شيئا يريد شيئا وغيره يريد غيره وغيره يفهم غيره, وهذا يعني من ما يحصل في الحرب يعني من إظهار يعني القوة وإن كان هناك شيء من الضعف, مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتمروا عمرة القضاء والكفار قد قالوا وقد جلسوا في خلف الحجر من الجهة التي هي خلف الحجر وينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطوف أصحابه بعد أن قدموا لعمرة القضاء, فكان بعضهم يقول لبعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب, يعني معناه أنهم هزال ضعاف, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول, وإذا كانوا بين الركن والحجر الأسود يمشون يعني ليروحوا على أنفسهم يعني يحصل لهم يعني شيء من الراحة بعد هذا الرمل, والمقصود من ذلك إظهار يعني قوتهم لأعدائهم الذين قالوا هذه المقالة إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب, فصار بعضهم يحدث بعضا ويقول هذا الكلام اللي قلتم هو صحيح, عندهم نشاط وعندهم قوة لأنهم كانوا يتحركون وكانوا يرملون, وكان هذا أول فرض أو مشروعية الرمل, ثم إنه بعد ذلك شرع للناس, وهو يذكر بالناس الأصل الذي حصل فيه الرمل وأن الناس كان فيهم ضعف وأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله, ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر, رمل في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر, فالحرب خدعة, يعني الإنسان يأتي بكلام أو بفعل يفهم منه الأعداء خلاف يعني ما يحبونه وما يريدونه من ضعف المسلمين ومن عدم قوتهم, فهذا هو معنى فإن الحرب خدعة. والتورية أيضا تجوز يعني في الحرب وفي غير الحرب, يعني في الأمور التي يحتاج فيها إلى التورية والإنسان يبتعد من الكذب, وفي أمور يحتاج إلى فيها تورية يأتي بها ولا بأس بذلك. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام, وهذا قاله رضي الله عنه تمهيدا لبيان حرصه على رواية ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه على أدائه كما سمعه, وأنه سقوطه من السماء وكونه يفر من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو يتحرز ويتحرى ويحتاط ويأتي بالكلام الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه وعلى أتم وجه احتراما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على أدائه كما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فبين بعد ذلك هذا الكلام الذي سمعه في الخوارج, قال أنه يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان, قوم حدثاء الأسنان يعني أنهم شباب يعني حديث السن, وهذا يعني كونهم وصفهم بأنهم حدثاء يعني معناه أنها ما تقدمت بهم السن حتى جربوا وحتى عرفوا الأمور كما عرفها من تقدمت به السن وخبر الأمور وعرفها, فإن الشاب أو إن الشباب يعني يحصل في بعضهم يعني شيء من التسرع وشيء من الإقدام على أشياء يعني غير محمودة, وذلك لأنه ما حصل عندهم الثبات يعني في الرأي والثبات يعني في الحق، بل يحصل منهم التسرع والإقدام على أشياء لا تحمد عقباها. يعني شوف يعني حدثاء الأسنان يعني أنهم صغار ليسوا ممن تقدمت فيهم السن. سفهاء الأحلام أيضا أحلامهم يعني فيها شيء من السفه، يعني أحلامهم عقولهم، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أي مقصود بذلك عقولهم يعني فيها شيء من السفه. سفهاء الأحلام إيش؟ يقولون من قول خير البرية، يقولون من قول خير البرية. وهذا يعني يبين ويوضح المعنى الذي قاله أبو داود فيما تقدم في بعض الأحاديث، يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقولون من قول خير البرية، يعني كلام حسن وكلام جميل، وعندهم اشتغال بالقرآن وعناية بالقرآن واهتمام بالقرآن، ولكنهم حصل لهم الانحراف عن فهم القرآن، فصاروا بلاء على أهل الإسلام وصاروا حربا لأهل الإسلام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم وبين فضل قتالهم وأن قتلهم يعني فيه أجر عظيم وفيه ثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. يقولون من قول خير البرية يعني الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يقولون من قوله، وكذلك يقرؤون القرآن ويشتغلون بقراءته. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقد مر هذا. نعم. بعده هنا في العون يقولون من خير قول البرية. ها؟ يقولون من خير قول البرية. واللي معنى وشو؟ يقولون من قولي خير البرية. تغير المعنى ولا واحد؟ يقولون من خيري اي اللي في العون. ايوه. من خير قول البرية. قول على كل معنى واحد، لان قول خير البرية كلامه كله خير. اقول كلامه كله خير. يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، يعني هذا فيه بيان فضل قتلهم، وأن من قتلهم يؤجر على ذلك، لأنه قضى أو ساعد في القضاء على فتنة في الإسلام والمسلمين. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خيثمة. عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. أصحاب كتب الستة. عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة هو مخضرم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسويد بن غفلة كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه قدم إلى المدينة وقد دفن في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصدق عليه أن يقال كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، لأنه قدم المدينة والناس ينفرون أيديهم